الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة العطاء الجزل في تفسير سورة النمل في الحلقة الثالثة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ذكرنا فيما مضى أن نبي الله سليمان تفقد الطير وقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم ما كان من أمر الهدهد عندما جاء إليه وقال له: أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقص عليه قصة ملكة سبأ التي كانت تعبد وقومها الشمس من دون الله، فكتب له كتابا قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. انطلق الهدهد بكتاب نبي الله سليمان حتى أتاها. كانت لها قوة في بيتها، إذا طلعت الشمس نظرت إليها فسجدت لها. فأتى الهدهد كما نقل في بعض الروايات، أتى القوة فسدها بجناحيه حتى ارتفعت الشمس ولم تعلم، ثم ألقى الكتاب من القوة فوقع عليها في مكانها الذي هي فيه فأخذت، فإذا فيه في هذا الكتاب: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. في يعني كان كتابا في غاية البلاغة والفصاحة والوجازة، حصل المعنى المراد بأيسر عبارة وأحسنها. إن أهل العلم يقولون: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان. ميمون بن مهران يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو مضمون الرسالة بعد البسملة؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي، ألا تتكبروا، ألا تستكبروا عن الانقياد إلي، وأتوني مسلمين، مخلصين، مستسلمين، طائعين، منقادين لله جل جلاله. بالمناسبة، إن الإسلام هو دين الرسل جميعا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام يأتي بالمعنى العام: عبادة الله وحده وطاعة الرسول الذي أرسله الله في ذلك الزمان. ثم أخيرا الإسلام بالمعنى الخاص: ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله وحده وطاعة النبي محمد، لأن ما سبق من الكتب وما سبق من الرسالات حرفت ونسخت، كان الدين صحيحا وطريقا صحيحا يصل بالناس إلى الله جل جلاله قبل التحريف والنسخ. أما بعد أن حرفت وبعد أن نسخت فلم يبق إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم طريقا وحيدا إلى الخلاص. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. لقد وصف الله تعالى المتمسكين بدينه الحق بالإسلام، سواء أكانوا أنبياء أم كانوا أتباع أنبياء. وصف به خليله إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال في شأنه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأخبر أن إبراهيم ويعقوب أوصيا بالموت على الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخبر جل جلاله أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقولان في دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أخبر أن نوح عليه السلام قال في خطابه لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أخبر أن موسى قال في خطابه لبني إسرائيل، وقال موسى: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وها هو سليمان نبي الله يقول في رسالته لملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ووصف جل جلاله بيت لوط بالإسلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخبر أن الحواريين أشهدوا عيسى على إسلامهم، قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مستسلمين لله جل جلاله ومتبعين لنبيه الذي أتتكم منه هذه الرسالة. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. من حزمها ومن عقلها جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها واستشارتهم: يا أيها الملأ، يا أيها الكبراء والأشراف، أفتوني في أمري، أخبروني بما أجيبه، ننقاد له وندخل تحت طاعته أم ماذا نفعل؟ ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. ماذا كان جوابهم لها؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. منوا عليها بعددهم وعدتهم وقوتهم، لكن فوضوا إليها الأمر في النهاية: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كأنهم يقولون: إن رددت عليه قوله ولم تدخلي في طاعته نحن جاهزون للقتال، نحن أقوياء على القتال. وكأنهم بهذا كانوا يميلون إلى هذا الرأي الذي لو طاوعتهم عليه لكان فيه هلاكهم ودمارهم وخسارهم. لكنهم أيضا لم يستقروا عليه، بل قالوا: والأمر إليك، الرأي رأيك. لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم: فانظري نظر فكر وتدبر ماذا تأمرين. يقول الحسن البصري: فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها، فلما قالوا لها ما قالوا كانت أحزم رأيا منهم وأعلم بأمر سليمان وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سخر له من الجن والإنس والطير، لم لا؟ وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعا، قالت أخشى أن نحاربه وأن نمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه. ولهذا قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه خربوه وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان قتلا وأسرى. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وذلك باستعبادهم الأحرار، السلام عليكم، واسترقاقهم إياهم وتناهي الخبر منها عن الملوك في هذا الموضع، فقال الله: وكذلك يفعلون. وكما قالت صاحبة سبأ: فإن هكذا يفعل الملوك إذا دخلوا قرية عنوة. وكذلك يفعلون، هذا من كلام الرب جل جلاله. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. عمدت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، سأبعث إليهم بهدية تليق به. وأرى ما يكون جوابه، ربما يقبل ويكف عنا، وربما يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونكف وندفع عن أنفسنا أمر مقاتلته. يقول قتادة رحمه الله، رحمها الله ورضي عنها، ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. ابن عباس يقول: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. بعثت إليه بهدية عظيمة، ذهب، جواهر، لآلئ، وأيا كانت هذه الهدية وتفاصيلها، فإن نبي الله سليمان لم يلتفت إلى ما جاء من قبلها بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال؟ أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وعلى ملككم؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود. يا أستاذ وافد لو سمحت أوقف هذا، الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، أما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. ابن عباس رضي الله عنه يقول: أمر سليمان الشياطين فموهوا له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا؟ في هذا دلالة على جواز تهيئ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والوفود. لقد روي أن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما راه من أبهة الملك، لما ذكر له المصلحة في ذلك وقال له: لا آمرك ولا أنهاك. القصة رواها ابن أبي الدنيا، يقول: لما قدم عمر الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا منه قال: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم. قال: ولما تفعل ذلك؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم، فإن نهيتني انتهيت. فقال: يا معاوية، ما أسألك عن شيء إلا تركني في مثل رواجب الضرس، أي عقد الأصابع، لئن كنت ما قلت حقا إنه لرأي أديب، وإن كان باطلا فإنه لخدعة أديب. فقال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا أمرك ولا أنهاك. فقيل: يا أمير المؤمنين، ما أحسن ما صدر عما أوردته. قال: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع إليهم بهديتهم فلنأتينهم بجنود لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم من بلدهم وهم مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان، سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة، معظمة لسليمان، ناوية أن تتابعه في الإسلام. سر نبي الله سليمان بهذا وفرح به، ثم قال: أيها الملأ، أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ يعني إن الرواية تقول: لما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان، قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به من طاقة، وما نصنع بمكاثرته شيئا. وأرسلت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما آمرك وما تدعون إليه من دينك. ثم أمرت بعرشها بسرير ملكها، وكان من ذهب، أغلقت عليه الأبواب، وقالت لمن خلفته على سلطانها: احتفظ بسرير ملكي، لا يخلص إليه أحد من عباد الله، ولا يرنه أحد حتى أتيك. ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن تحت يد القيد الشريف السيد، يعني القائد النبيل، تحت كل قيد منهم ألوف كثيرة. فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يديه، فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ لقد كره أن يأخذه بعد إسلامهم، وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا حرمت أموالهم مع دمائهم، فقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت مارد من الجن، نافس في الأمر، صاحب دهاء وحنكة. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان صلوات الله عليه يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس، وإني عليه لقوي أمين، أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الذهب والجواهر. نبي الله سليمان قال: أريد أعجل من ذلك. لقد أراد أن يظهر بهذا عظمة ما وهبه الله له من الملك وما سخره له من الجنود، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحراس والحفظة. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قيل إنه آصف كاتب سليمان، وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم، عنده علم من الكتاب أي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، ارفع بصر وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به. فلما رآه مستقرا عنده، طبعا في الكلام متروك أي دعا الله فأتى به، فلما رآه سليمان مستقرا عنده وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لقد ذكر أن هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله فغار العرش في المكان الذي كان به، ثم نبع من تحت الأرض بين يدي سليمان. الله أعلم، هذه تفصيلات ليس فيها خبر صحيح يمكن أن يتقلد معتقدا، لكنه لعله مما نقل من أهل الكتاب. دعا الله سبحانه وتعالى فحضر العرش بين يدي سليمان فقال: النبي الصالح، هذا من فضل ربي، من نعم الله علي ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. هذا كقول الله جل جلاله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أو كقوله: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الشكر قيد النعم، الشكر الثناء على المنعم والعرفان بالنعمة وإظهارها بالجوارح. الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر لا يكون بالقول فقط، بل قد يكون بالفعل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن العباد وعبادتهم، كريم في نفسه، وإن لم يعبده أحد عظمته وجلاله وكبرياؤه ليست مفتقرة إلى أحد، كما قال نبي الله موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الصحيح في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال نبي الله سليمان: نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. لما جيء إليه بعرش بلقيس قبل قدومها أمر أن تغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته. نكروا لها عرشها، قيل انزوا عنه فصوصه، وقيل أمر بتغيير ألوانه، وقيل أمر بأن يزاد فيه وأن ينقص، وقيل كما يقول قتادة جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخرة، وزادوا فيه ونقصوا. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. لقد عرض عليها عرشها بعد أن غير ونكر وزيد فيه ونقص منه، فكان لديها من الثبات والعقل ومن اللب والدهاء والحزم ما حملها على أن تتحفظ. لم تقطع بأنه هو كيف يكون مع بعد المسافة، ولم تقطع بأنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته رغم أنه قد بدل فيه وغير. قالت كأنه هو، يشبهه، يقاربه، غاية في الدهاء والذكاء والحزم. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وأوتينا العلم بالله وبقدرته من قبلها، وكنا منقادين لأمر الله متبعين لدين الإسلام. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها عن عبادة الله وحده ما كانت تعبده من دون الله تعالى. كانت تسجد مع وقومها للشمس من دون الله، إنها كانت كافرة ونشأت بين قوم كافرين واستمرت على دين قومها وباطلهم. وإلا فإن لديها من الذكاء والفطنة ما تتمكن من أن تعرف به الحق من الباطل، لكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، أي منع صاحبة سبأ ما كانت تعبد من دون الله عبادتها للشمس من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إن نبي الله سليمان أمر الشياطين أن يبنوا لها قصرا عظيما من قوارير من زجاج أجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. طب لماذا أمر نبي الله سليمان بهذا؟ قيل لأنه عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه لما ذكر من جمالها وحسنها، لكن ذكر له أن في قدمها أو في ساقيها شيئا منفرا، فأراد أن يستبين ذلك. فلما كشفت عن ساقيها رأى من حسنها ما أعجبه، لكن قد روي أنه رأى على رجليها يعني شعرا. ملكة ليس لها بعد، فليس لديها ما يحملها على أن تزيل مثل هذا التفث، فأحب أن يذهب ذلك عنها. فروي قيل لها الموسى، قالت لا أستطيع ذلك. فقال للجن اصنعوا شيئا غير الموسى يذهب به هذا الشعر، فصنعوا له النورة، وكانت أول من اتخذ النورة. النورة مركب يستعمل في إزالة الشعر، يدهن به المكان ثم يترك قليلا ثم يغسل فينزل الشعر. هذه قصص على كل حال ليس عندنا خبر صحيح نتقلده دينا في هذا، لكنه مما نقل عن أهل الكتاب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، قيل لها ادخل الصرح لكي يريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء لكي تخوض، فقيل لها إنه صرح ممرض من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وحده، وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى كلمة العلج التي قالها الحسن البصري، أصل الكلمة الرجل الغليظ من كفار العجم. أبو البقاء الرندي في مرثيته المشهورة للأندلس يقول يصف حال سبي الفرنجة لبنات المسلمين وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت، كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أصل الصرح القصر، وكل بناء مرتفع. لقد قال فرعون لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. المقصود أن نبي الله سليمان اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه. فلما رأت ما أتاه الله تعالى وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله، عرفت أنه نبي كريم وملك عظيم، فأسلمت وجهها لله عز وجل وقالت رب إني ظلمت نفسي بما أسلفت من كفر وشرك وعبادتي للشمس من دون الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، تابعت أنا متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. حقا حقا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مع العطاء الجزل في تفسير سورة النمل إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.